باب تحديد حفص في نوعي المد. والمد قبل الهمز والسط وامدد خمسا وكالما قف بست زائدا والرفع أشمم مطلقا ورمه كالجر بالذي به تصله ثلاثة نصبا وخمسة بجر وأوجه الرفع ثمان تعتبر وفي اجتماعه بذي انفصال أو جمعه مع وصل ذي اتصال أربعة نصبا وستة بجر وعشرة في حالة الرفع تقر